نسأل الله الخير والسمير والسخير. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن علامات الساعة الصغرى التي حصلت ولم تزل ظهور المعازف واستحلالها. مر معنا حديث أبي مالك الأشعري الذي أخرجه البخاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون. المستحل للشيء، هذا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المستحل للشيء الذي يأخذه معتقدا حله، فيشبه أن يكون استحلالهم المعازف باعتقادهم أن آلات اللهو مجرد سماع صوت فيه لذة، وهذا لا يحرم كألحان الطيور، يعني هم يقولون ذلك تعللون به، واستحلال الحرير وسائر أنواعه باعتقادهم أنه حلال، واستحلال الحرير وسائر أنواعه باعتقادهم أنه حلال للمقاتلة. وقد سمعوا أنه يباح لبسه عند القتال عند كثير من العلماء، فقاسوا سائر أحوالهم على تلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن أقوام أو من أمتي أقوام يستحلون الحرى الزنا والحرير والخمر والمعازف. ما هي المعازف؟ قال ابن القيم رحمه الله: يا آلات الله كلها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك، فكل آلات اللهو تدخل في إيه؟ في المعازف. وقال ابن حجر رحمه الله: والمعازف بالعين المهملة والزاي بعدها فاء جمع معزفة، جمع معزفة بفتح الزاي، وهي آلات الملاهي، وفي حواشي الدمياطي المعازف الدفوف وغيرها مما يضرب به، ويطلق على الغناء عزف وعلى كل لعب عزف. ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم الجبل العالي يروح عليهم بسارحة له، أن يرجع الراعي إليهم عشاء بماشيتهم، يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله أن يهلكهم ليلا، ويضع العلم أن يوقعه عليهم، ويمسك آخرين قردة وخنازير يوم القيامة. وقد مر الكلام على هذا الحديث من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله، والرد على من قدح في صحة الحديث نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: البخاري قد لقي هشام بن عمار، أنا أكرر في هذه المسألة لأهميتها، لأن شياطين الإنس قد كثروا. قد لقي البخاري هشام بن عمار وسمع منه، فإذا روى عنه معلعنا حمل على الاتصال اتفاقا لحصول المعاصرة والسماع، فإذا قال هشام لم يكن فرق بينه وبين قوله عن هشام أصلا، ليس هناك فرق بين قوله قال هشام وعن هشام. الثاني أن الثقات الأسباب قد رواه عن هشام موصولا، قال الإسماعيلي في صحيحه: أخبرني الحسن قال حدثنا هشام بن عمار بإسناده ومتنه، نفس الحديث، والحسن هو ابن سفيان. الثالث أنه قد صح من غير حديث هشام، قال الإسماعيلي في الصحيح حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن جابر عن عطية بن قيس قال: قام ربيعة الجرشي في الناس فذكر حديثا فيه طول، قال فإذا عبد الرحمن بن غن قال فقال: يمينا حلفت عليها حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله يمينا أخرى حدثني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر الحديث، ورواه عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا زيد بن الحباب، قال أخبرني معاوية بن صالح، قال حدثني حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم قال تذاكرنا الطلاق فدخل علينا عبد الرحمن بن غن فقال حدثني أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بلفظه. الرابع أن البخاري لو لم يلقى هشاما ولم يسمع منه فإدخاله هذا الحديث في صحيحه وجزمه به يدل على أنه ثابت عنده عن هشام، فلم يذكر الواسطة بينه وبينه إما لشهرتهم وإما لكثرتهم، فهو معروف مشهور عن هشام تغني شهرته به عن ذكر الواسطة. الخامس أن البخاري رحمه الله له عادة صحيحة في تعليقه، وهي حرصه على إضافته الحديث إلى من عقله عنه إذا كان صحيحا عنده، فيقول وقال فلان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان فيه عدة، قال ويذكر أي يمرض عن فلان أو ويذكر عن رسول الله، فإذا جزم قال ذكر فهو صحيح، مرض يمكن أن نتكلم فيه ونناقش المسألة، وليس كل ما يمرضه يكون ضعيفا. وإذا قال ويذكر عن فلان أو ويذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن استقرأ كتابه وعلم ذلك، وهنا قد جزم بإضافة الحديث إلى هشام فهو صحيح عنده. السادس أنه قد ذكره محتجا به مدخلا له في كتاب الصحيح أصلا لا استشهاد، فالحديث صحيح بلا ريب. فإذا سمعت ملبسا يقول هذا الحديث ضعيف، فقل له رزقني الله رب العالمين علما بهذه المسألة والحديث صحيح، وقد رد أهل العلم ردودا مفحمة على من حاول أن يقدح في صحة هذا الحديث، ولو لم يصح أي رواية البخاري هذا بعيد جدا، فقد صح عند غيره موصولا. نعم. قال ابن تيمية رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذين يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف على وجه الذم لهم وأن الله معاقبهم، فدل هذا الحديث على تحريم المعازف، والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللغة، وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها. وقال رحمه الله فإذا كان هؤلاء إنما شربوا الخمر استحلالا لما ظنوا أن المحرم مجرد ما وقع عليه اللفظ الخمر اسم الخمر، وظنوا أن لفظ الخمر لا يقع على غير عصير العنب النيئ، فمعلوم أن شبهته في استحلال الحرير والمعازف أظهر، فإنه قد أبيح الحرير للنساء مطلقا وللرجال في بعض الأحوال، وكذلك الغناء والذف قد أبيح للنساء في العرس ونحوه. هذه فقط، ما الذي يباح من هذه الآلات؟ يباح الدف، هذا الشرط الأول، للنساء هذا الشرط الثاني، في العرس هذا الشرط الثالث، هذه فقط. أي كلمات بعد فيها آلات موسيقية حرام، الدف للرجال حرام، الدف في غير العرس حرام، هذه الصورة الوحيدة فقط، غير الدف للنساء حرام، للرجال حرام، فالمعازف حرام بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكتاب الله بتفسير الصحابة رضي الله عنهم لآيات من كتاب الله، منها قول الله جل وعلا ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما والله الذي لا إله غيره هو الغناء، أي آلات الطرب، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله. يقول وقد أبيح منه الحداء وغيره، وليس في هذا النوع من دلائل التحريم ما في الخمر، فظهر بهذا أن القوم الذين يخسف بهم ويمسخون إنما يفعل ذلك بهم من جهة التأويل الفاسد الذي استحلوا به المحارم بطريقة الحيلة فأعرضوا عن مقصود الشارع وحكمته في تحريم هذه الأشياء، ولذلك مسخوا قردة وخنازير كما مسخ أصحاب السبت بما تأولوا من التأويل الفاسد الذي استحلوا به المحارم. التأويل الفاسد أنهم قالوا نحجز الحوت في يوم الجمعة ونصطاد يوم الأحد، نحفر له ونضع الشباك في يوم الجمعة ولا نمد أيدينا عليه في يوم السبت، فإذا جاء يوم الأحد نقضناه. هذا تأويل صحيح؟ هذه حيلة، هذه حيلة فلم تنفعه. كما خسف بقارون لأن في الخمر والحرير والمعازف من الكبر والخيلاء ما في الزينة التي خرج فيها قارون على قومه، فلما مسخوا دين الله مسخهم الله، ولما تكبروا عن الحق ذلهم الله. وقد جاء ذكر المسخ والخسف عند هذه الأمور في عدة أحاديث. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. هذا أخرجه ابن ماجة وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة وحسن إسناده الشيخ الإسلام ابن تيمية. قال ابن منظور الخسف شقوق الأرض بما عليها، وخسف الله به الأرض خسفا أي غاب به فيها. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذاك؟ قال إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. قال ابن القيم رحمه الله المسخ على صورة القردة والقنازير واقع في هذه الأمة ولا بد، وهو في طائفتين علماء السوء الكاذبين على الله ورسوله الذين قلبوا دين الله تعالى وشرعه فقلب الله تعالى صورهم كما قلبوا دينه، وهؤلاء ظهروا في زماننا علماء السوء الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا زائد، يطلبون الشهرة والجاه عند الناس والعياذ بالله، ويمسكون دين الله ويفتون الناس بأهوائهم ويحلون الحرام. رجل عنده ما يقرب من 70 أو يزيد ويخرج على الناس ويحل لهم الغناء ويذكر عللا عليلا كهيئته، هو عليل، فهذا من هذا النوع الذين نسأل الله إما أن يهديهم إما أن يعجل بمسخهم سبحانه وتعالى، إما أن يهديهم إما أن يعجل بمسخهم حتى نستريح منهم، لأن العوام يحاجوننا بمثل هذه الأشياء، يقول أنت أفقى من الشيخ فلان، أنت أعلم من الشيخ فلان، أباح الغناء وأباح القروض ربوي، ومنهم من أباح الخمر والعياذ بالله. فهؤلاء علماء السوء يقعدون للناس على طريق الجنة يصدونهم عنه. والنوع الثاني المجاهرين المتهتكين بالفسق والمحارم، ومن لم يمسخ منهم في الدنيا مسخ في قبره وهذا أشد، أو يوم القيامة. اللهم إنا نسألك العافية والسلام. نعم، سيكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف أي رمي بالحجارة من السماء. قال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذاك؟ قال إذا ظهرت القينات، القينات جمع قينة وهي المغنية وتطلق على الأمة مطلقة المغنية، إذا ظهرت القينات وقد ظهرنا عاريات من اللباس والحياء والعياذ بالله واتخذهن كثير من البنات أسوة يقتدين بهن في لبستهن ومشيتهن وكلامهن. والمعازف وشربت الخمور، إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. أخرجه الترمذي وحسنه لغيره العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. قال ابن القيم رحمه الله: وقد تظاهرت الأخبار بوقوع المسخ في هذه الأمة، وهو مقيد في أكثر الأحاديث بأصحاب الغناء وشارب الخمر، وفي بعضها مطلق، وهذه العقوبة تدل على غلظ حرمة هذه الأمور وعظم ضررها. قال ابن تيمية رحمه الله: الغناء رقية الزنا. القرآن رقية الشفاء والإيمان، الغناء رقية الزنا، وهو من أعظم الأسباب لوقوع الفواحش. بريد. ويكون الرجل والصبي والمرأة في غاية العفة والحرية حتى يحضره الغناء فتنحل نفسه وتسهل عليه الفاحشة ويميل لها فاعلا مفعولا به أو كلاهما، كما يحصل بين شارب الخمر وأكل. وهذا يحصل عند الجماعة المدرشين المستحلين للغناء في بيوت الله، في بيوت الله يضربون المعازف ويتغنون بدعوى المدائح وما أشبه، والله يقعون في اللواط والزنا، ويفعل بعضهم ببعض الفاحشة. وقال ابن القيم رحمه الله: والغناء أشد لهوا وأعظم ضررا من أحاديث الملوك وأخبارهم، فإنه أي الغناء رقية الزنا ومنبت النفاق وشرك الشيطان وخمرة العقل، وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه. فإن الآيات تضمنت ذم استبدال له الحديث بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، وإذا يتلى عليه القرآن ولا مدبرا كأن لم يسمعه كأن في أذنيه وقرا، هو الثقل والصمم، وإذا علم منه شيئا استهزأ به. فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرا، وإن وقع بعضه للمغنين ومستمعيهم فلهم حصة ونصيب من هذا الذنب. أما أهل السنة الأخيار الأبرار الأطهار المتبعون للآثار، فإنهم حتى في الأناشيد التي ليس فيها غناء، ليس فيها موسيقى، ليس فيها آلات، ينهون عن الإفتار منها. حتى في الأناشيد التي ليس فيها آلات أصلا ينهون عن الانشغال عن القرآن بها. من كثير من الإخوان السال في هذا الأمر حتى يصل إلى مرحلة يقول: أنا أخشع وأتأثر بالأناشيد التي تسمى إسلامية أكثر من القرآن. لسان حالي يقول ذلك ويسمعها أكثر من القرآن. وكثير ممن يشتغل بهذا العمل ممن تعلمونهم المنشدون فلان وفلان وفلان في شبه بالصوفية، بل منهم ما هو صوفي، بل بعض القصائد التي يتغنون بها فيها غلو في النبي صلى الله عليه وسلم وكلمات لا تحل ولا تجوز. لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يلي خير له من أن يمتلئ شعرا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يكون الشعر هو شغل الإنسان الشاغل، فما بالك بالمعازف التي هي حرام من أصلها الكلام نفسه. إن كان حسنا طيبا فيه الحكمة فهو حسن، إن كان قبيحا فهو قبيح. إذا دخلت المعازف على أي كلام صار إيه؟ صار حرام، صار حرام. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: ومعلوم عند الخاصة والعامة أن فتنة سماع الغناء والمعازف أعظم من فتنة النوح بكثير، والذي شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه بالتجارب أنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم وفشت فيهم واشتغلوا بها إلا سلط الله عليهم العدو وبلوا بالقحط والجد وولاة السوء. والعاقل يتأمل أحوال العالم وينظر، والله المستعان ليس بغافل. إذا ظهرت آلات المعازف ولو في قوم وفشت فيه واشتغلوا بها، اشتغلوا بها طول النهار، يقول لك تقول للولد بتاع التوك توك شغل القرآن يا حبيبي، يقول لك لا يا شيخ أنا عملت الصباح خلاص، أنا شغلت القرآن الصباح أول ما خرجت وخلاص بقى أنا شغل إيه الأغاني عشان ناكل عيش. فصار القرآن الصباح نعم، لا تتفرج على قرآن الناس، قرآن الناس هذه باطلة، لا تتفرج على، لا تشاهد، لا تشاهدها، لا تشاهدها مبتدعة قرآن الناس هذه. فصار القرآن الصباح إخوانا، لا تأمل في هذا، هذه صارت ثقافة، صارت إيه ثقافة عند الشباب، يعني جيل طلع القرآن عنده إيه الصباحة، يعني بركة بيشغلها الصبح وخلاص عشان يأكل عيش، عشان ما يبقاش افتتح يومه بالأغاني، يعمل الصباحة وبعد كده يشغل إيه الغناء طول النهار. أنا أريدك أن تفهم، هذه صارت ثقافة عند الشباب يعني ينشأ عليها. فتعطل القرآن، تعطل المقصود من الإيه من القرآن عنده، صار القرآن اصطباح، لا يفهم ما يقال ولا ما يقرأ ولا عرضه على قلبه ولا تدبره ولا يعلم معانيه، ولكن هو تبرك في أول اليوم فقط، هذا هو شأن القرآن عنده وحياته. وزي ما بيسمع القرآن بيسمع الأغاني، وده كلامه ده إيه كلام عياذا بك اللهم، مع أنه من أحب كلام الرحمن كره كلام الشيطان. مفيش حاجة اسمها يشغل قرآن ويشغل أغاني، مش حاجة اسمها كده. القرآن كلام الله، أنا مش هقول لك القرآن حلال، القرآن كلام الله، شرف أن تسمعه، هو منهاج الحياة، هو دستور الحياة، منهاجنا. حرم علينا الغناء، كيف تشغل القرآن الذي يحرم عليك الغناء ثم تتبعه بالغناء؟ تربوا على ذلك، يشغلوا في أول الفرح قرآن و الشيخ الشعراوي وأسماء الله الحسنى، وبعد كده تسمع من الفواحش ما تهتز له السماء، حتى في أغاني فيها والله استهزاء بأسماء الله الحسنى، اسماء اسم الله الحي. مجرد أن تتبع المعازف بأسماء الله الحسنى هذا نوع استهزاء، ولا مغيب مغيب يهلك نفسه والعياذ بالله، وتصير الزواج مشؤومة من أول ليل، وقت صباحا أدركني يا شيخ لم أصنع شيئا وطول الليل مش عارف إيه قوي، ما عارف إيش أعمل حتى. لما أنت دعوت الشياطين كلها إنس وجن وانت واصلا مسرف على نفسك طول زمانك، هو اللي عمل كده الطرق ويبقي عليك مستقيم طول زمانك، نفسيا تعبان ومهيئ وخايف، ودعوت شياطين الانس والجن، بدل ما تشكر وتبدا هذا العرس بالبركه والسكينه تتنزل عليك، استنزلت الشياطين بمزامير الشياطين. فلازم الجن بتحضر هذه الاماكن الشياطين، يعني تحب الأماكن النجاسات، وهذه نجاسات، نجاسات معنوية، يعني نجاسات معنوية، تحب الأماكن النجاسات الحسية والمعنوية. طب مثلا نظن أن اللي عمل كده قرئ مثلا حسن المسلم الأذكار الورد محصل نفسه تمام، محافظ على الصلوات، أيها فهو عرضة أصلا للجن، عرضة لأذى الجن، وتنقل من حياتك بعد شهرين وتلاقيه حصل الطلاق وما أجمل مشاكل وكذا، ولا يعلم من أين يؤتي، وعايز يروح للشيخ يحلها له خمس دقائق الشيخ ده معاه عصاية موسى، حط يديه عليه ويقرا حتى لو هو حجر ليس له قلب. لا، ده ممكن يقع مع الشيخ فيما هو اطب، ان هو قلبه يعلق بالشيخ نفسه ولا يفكر في ربه تبارك وتعالى، يعني يظن ان الشيخ قادر ان هو يشفيه، فلا يستحضر طلبه من هذه الذنوب، هذه المادية الملحدة التي غزت الشباب، لا يعرفون إلا الماديات. الدكتور هيشفيه من غير نظر إلى مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة. أتعرف المزمار عند النعمة؟ مزمار عند نعمة، لا، مزمار عند نعمة يعني آلات موسيقية وغناء عند النعمة، بيفتتح محل جديد بيجيب ايه؟ ما جابش الدي جي تبقى بسيطة، مش كده، ما فيش افتتاح، نقد، مش هناخد عيش، الرزق مش هيجي، الرزق مش هيجي. بتاع العصير يشغل أغاني يقول لك الزبون بيحب كده، لا إله إلا الله، يعني تجلب رزق الله بمعصية الله سبحانه وتعالى. من الذي يرزقنا؟ الله سبحانه وتعالى. أنت لا تعلم كم جنيها سيسهل لك اليوم ومن أين سيأتيك الرزق، فالله يرزقنا سبحانه وتعالى. اتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني اطلبوا الطلب الحلال الجميل. ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة، هو صوت المرأة الرنة الصويت، ورنة عند مصيبة. هذا أخرجه البزار والضياء في الأحاديث المختارة وحسنه الشيخ الألباني. قال القرطبي رحمه الله عند تفسير قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال: وهذا دليل على أن الغناء محظور. قال الطبري: فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه، وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسواد الأعظم، ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. قال أبو الفرج بن الجوزي: وقال القفال من أصحابنا: لا تقبل شهادة المغني والرقاص. كان زمان عندنا في مصر لا تقبل شهادته ولا تقبل شهادة الممثل، مش اختصاصي، مش اختصاصي، يعني بيعمل ايه؟ بيشخص ايه؟ بيمثل شخص انسان، مش اختصاصي. هذا كان فاسق في المحكمة، في المحاكم، وكان لا تقبل شهادته، انه فاسق يجاهر بفسقه. اما الان فهو النخبة، النخبة، هم النخبة الرويبض التافه الذي قضى كل حياته في سوق ومجون وأحضان وعشق مع النساء، بعدما أكبر سنه يصير من النخبة وتعرض عليه مشاكل الأمة الكبيرة. تعلمونهم؟ عشراتهم. هذا من علامات آخر الزمان. قلت: وإذ قد ثبت أن هذا الأمر لا يجوز فأخذ الأجرة عليه لا تجوز، وقد ادعى أبو عمر بن عبد البر الإجماع على تحريم الأجرة على ذلك. وقال ابن تيمية رحمه الله، شنين هذه القصة؟ أنا آسف على الإطالة لكن هذا أمر كبير. ذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام، فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحرى والحرير والخمر والمعازف، وذكر أنهم يمسكون قردة وخنازير، والمعازف هي الآلات الموسيقية ذات الأوتار كالعود والكمان ونحوها، وهي آلات الطرب أيضا، كل آلات المعازف. وهي الملاهي كما ذكر أهل اللغة جمع معزقة، وهي الآلة التي يعزف بها يصوت بها. ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات النهو نزاع لأنها حرام، إلا أن بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي ذكر في اليراع وجهين، اليراع هو الشبابة، وهي آلة تستعمل في الموسيقى العربية. الشبابة هذه أو اليراع كالناي، عارفون الناي؟ البوصلة. لكن الفرق بينها وبين الناي أن الناي مفتوح من أعلى، الشبابة أو اليراع لها فتحة من بعد الأعلى، من تحت من شوية، من تحت شوية كده، حط بقه من إيه؟ من تحت شوية. عارفينها دي؟ عارفين أكثر مني بتوع حديث. لا، إلا أن بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي ذكر في اليراع وجهين بخلاف الأوتار ونحوها، فإنهم لم يذكروا فيها نزاعا أي في حرمتها. وأما العراقيون الذين هم أهل علم، الذين هم أعلموا بمذهبه وأتبعوا له، فلم يذكروا نزاعا لا في هذا ولا في هذا، بل صنف أفضلهم في وقته أبو الطيب الطبري شيخ أبي إسحاق الشيرازي في ذلك مصنفا معروفا، ولكن تكلموا في الغناء المجرد عن آلات الله، الكلام، الغناء بكلام، هل هو حرام أو مكروه أو مباح. وذكر أحمد لهم في ذلك ثلاثة أقوال، أصحاب أحمد، وذكر أصحاب أحمد لهم في ذلك ثلاثة أقوال، وذكروا عن الشافعي قولين، ولم يذكروا عن أبي حنيفة ومالك في ذلك نزاعا. وذكر زكريا بن يحيى الساجي وهو أحد الأئمة المتقدمين المائلين إلى مذهب الشافعي أنه لم يخالف في ذلك أي في الحرمة من الفقهاء المتقدمين إلا إبراهيم بن سعد من أهل البصرة، إلى آخر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال أيضا الأئمة الأربعة متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو كالعود ونحوه، ولو أتلفها متلف عندهم لم يضمن صورة التالف، يعني ما يجيبش واحدة غيرها لصاحبه. وقال ابن رجب رحمه الله وقد صحت الأخبار عن، هو واحد بقى ينزل على شهر هرم ويخش على الناس الدرزة، لا لا يكسر آلات الله، لا، تغيير هذه المنكرات لولي الأمر ليست لنا، ليس لك أن تغير باليد شيئا إلا في أبنائك وزوج. وقال ابن رجب رحمه الله وقد صحت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذم من يستمع القينات، من يستمع القينات المغنيات في آخر الزمان، وهو إشارة إلى تحريم سماع آلات الملاهي المأخوذة عن الأعاجم. وأقوال أهل العلم في هذا الباب كثيرة جدا، وما ذكر غيظ من فيض، ولكن ومع اتفاق الأئمة وعظم ضرر آلات الملاهي على الدين والدنيا، فقد فتن بها أهل الإسلام أيما فتنة، فشاعت وذاعت حتى غدت من مسلمات الحياة. صحيح، غدت من مسلمات الحياة عند كثير من الناس. ربما يأتي الأب يقول لابنته التي ستتزوج سنتقي الله ونفعل ما يرضي الله ولنصنع مثل هذه الأفراح، ربما تقوم الدنيا، بل والله ربما تصل الحال إلى أن الرجل يعتزل الأمر ويدعهم يفعلون ما يشاء. الرجل في بيته مع زوجه وابنته، أنا مش قادر عليه، يعني أقصد أن يقول هذا الأمر صار عند بعض الناس ولاء وبراء، إما أن تشاركنا فيما نحن فيه وإما أن تتركنا نفعل ما نشاء. هو الذي ينفق، هو الذي يشرب، هو الذي كذب، هو الذي ربك، لكن ما ربك، استغفر الله، ما ربك، لو ربك ما حصل له ذلك، لو ربك ما حصل له ذلك. وتربى عليها الصغير وهرم عليها الكبير، عليكم السلام ورحمة الله، وتعاطاها الغني والفقير والوضيع والكبير، فغذوا بها أرواحهم وقضوا فيها أوقاتهم، وسمع هديرها في كل مكان، وجلب لها القينات بأغلى الأثمان حتى صار إنكارها مما يدهش الأسماع. من يستطيع الآن منا، نسأل الله السلامة والعافية، الفقير الذي لا ينظر إلى دينه الآن لو أراد فضل الله أن يعافي جميع المسلمين من ذلك، أن يأتي بمغني خاطر من ذوي الأسماء المشهورة، كم يدفع؟ ألوف مؤلفة، ويذهب بعضها له في البنك، صاروا لهم أثمان بسبب جهل الناس وبسبب بعد الناس عن دينهم. والأصل أن يزجروا مزجر الكلب هؤلاء، إما أن يتوبوا إلى الله، وإما أن يكون لهم قيمة في المجتمع، إن كان مجتمع مسلما على ما يرضي الله، هو مجتمع مسلم موحد بالله لكن بعيد عن دين الله وعما أمر الله به سبحانه وتعالى. نعم. وهذا إن دل فإنما يدل على أنها قد أسكرت العقول وأمرضت القلوب. قال ابن تيمية رحمه الله: والمعازف هي خمر النفوس، تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حمي الكؤوس، فإذا سكروا بالأصوات حل فيهم الشرك ومالوا إلى الفواحش وإلى الظلم. فلا تظنن أن هذا الذي نراه في المجتمعين أمر يسير، أمر كبير أن تظهر هذه المعازف بهذا الشكل ليل نهار في كل شيء، في أفراحنا وفي نعمنا. النعم تشكر بطاعة الله أم تكفر بمعصية الله؟ ولا يغتر مغتر بمتلبس أفتى بالجواز، ولو كان شيخا كبيرا، ولو كان معمما. فكما ذكرت لك بالأمس أن الشياطين ترتدي عمائم في هذا الزمان. كن في الجانب الذي فيه رسول الله، كن في الجانب الذي فيه الصحابة رضي الله عنه. الآن تسمع فتاوى يعني ترجع منه، العامية الصلاة هكذا، ما سمعنا بهذا، يبالغون أشد المبالغة في الانحلال بالناس، كل شيء ميسر حتى كأنه لم يعد شيء في الدين حرام. فإذا خرج الإنسان وبين بقال الله وقال الرسول أن هذا الشيء لا يجوز فعله يقومون عليه. ولا يغتر مغتر بمتلبس أفتى بالجواز وتوسع بالشبه وعارض الصريح من الأدلة وخالف العدول من الأئمة. قال ابن القيم رحمه الله: فتوسع حزب الشيطان في ذلك إلى صوت امرأة جميلة أجنبية أو صبي أمرض صوته فتنة وصورته فتنة، يغني بما يدعو إلى الزنا والفجور وشرب الخمور مع آلات الله التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث. فرأيت بعيني شيخا كبيرا تشار إليه بالبنان، وكان مفتيا، يجلس في مسجد بيت الله وفرقة عزف تغني بالمعازف في بيت الله، وهو إذا نظرت إليه كهيئة السكران يجلس على المنبر الذي هو في المسجد في بيت الله، وينتهك حرمة بيت الله، ويسول للعوام المساكين أن هذا مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. شيطان مع التصفيق والرقص وتلك الهيئات المنكرة التي لا يستحلها أحد من أهل الأديان فضلا عن أهل العلم والإيمان، ويحتجون بغناء جويريتين غير مكلفتين اللتين كانتا عند أم المؤمنين عائشة تغنيان بغناء يوم بعاء، هذا كلام طيب حكم، تقام بغير معازف ولا شيء بنشيد الأعراض ونحو في الشجاعة والكرم وما أشبه، يحتجون بذلك على الغناء الذي نسمعه نحن الآن وإذا حسن في يوم عيد بغير شبابة ولا دف ولا رقص ولا تصفيق، يحتجون بذلك ويدعون المحكمة الصريحة لهذا المتشابه. وهذا شأن كل مبطل وكل مبتدع وكل زائر، يترك المحكمات ويذهب إلى المتشابه. سمعته بنفسه ورددت عليه بحمد الله بحمد الله. يقول قول ابن عمر وابن عباس ليس من قول النبي، قول ابن مسعود وابن عباس ليس من قول النبي، ويرد قوله وهما صحابيان جليلان من أكابر الصحابة، ويقول قال العز بن عبد السلام، يعني يقول قولهما ليس مرفوع إلى النبي فلا يحتج به قول الصحابة، ثم يقول قال العز بن عبد السلام، وكلام العز ليس فيه تحريف ما قال ولما ذهب إليه، فيترك المحكمات وما فسر به الصحابة رضي الله عنهم كتاب الله من أن لهو الحديث هو الغناء وأن السمود هو الغناء، ويذهب إلى أقوال غيرهم ممن هو دونه، وكلامه لا يكون شيئا في جانب كلامه. هذا حذرنا من أمثاله النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. هو اعتقد أن الشيء حلال يذهب يبحث له عن أي كلام حتى لو صادم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والناس يسمعون ولا يعلمون، ربما يخرج عليهم يقول والغناء حلال من 20 وجه، الله أكبر الله أكبر، وهذه لا وجه لها ولا قطع. ما خلاص سمعت 20 وجه انتهى الأمر، طالما سمعت كلمة 20 وجه خلاص هتفشل، خلاص 20 وجه وتبحث في 20 وجه لا تجد فيها ولا تجد ولا قفر ولا أي دليل، بل هي أدلة عليه، حتى إن الذي يرد عليه لا يتكلف إلا أن ينقل كلامه، يرد عليه من كلامه. نعم نحن لا نحرم ولا نكره مثل ما كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه، كلام حكم في الشجاعة والكرم بغير معازف من جاريتين مع امرأة، وإنما نحرم نحن وسائر أهل العلم والإيمان السماع المخالف لذلك وبالله التوفيق. وقال كلام ابن القيم رحمه الله الذي كان هذا الكلام، وقال ابن الأثير الأديب رحمه الله لا تكن ممن تبع الرأي والنظر وترك الآية والخبر، فحكمة الله مطوية فيما يأمر به على ألسنة رسله وليست مما يستنبطه ذو العلم بعلمه أو ذو العلم بعلمه، ولا يستدل عليه ذو العقل بعقله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فأمر الغناء خطير والتساهل فيه كبير، والمسلمون من نكبة إلى أخرى بسبب هذه الفواحش، وأكثرهم لا يتوبون ولا هم يذكرون إلا من رحم الله رب العالمين، والله المستعان وعليه التكلان، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.